يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. نعم يا عبد الواحد، فهل تذكر آخر ما قاله الإمام يا ولدي؟ نعم يا عم، لقد ذكر الإمام ما قاله أبو سعيد الخدري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، وفتح الله عليك يا ولدي. نستطيع الآن مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. وذكر أبو سعيد الخدري يا إخواني من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، إلى آخر الحديث. فدلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل النار وحصل فيها، أجارنا الله منها. وقول ابن عطية: ممن لم يصل أو وصل، يحتمل أن يكون أخذه من أحاديث أخر، والله أعلم. وقد خرج ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف الناس يوم القيامة صفوفا، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له. ويمر الرجل على الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا؟ فيشفع له. قال ابن نمير: ويقول يا فلان، أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع له. وأما شفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها، فقيل 3، وقيل 2، وقيل 5، يأتي بيانها في سورة سبحان إن شاء الله تعالى، وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله. وننتقل الآن إلى قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الضميران عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. وقال مجاهد: ما بين أيديهم الدنيا، وما خلفهم الآخرة. قال ابن عطية: وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به، لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان، وما خلفه هو كل ما يأتي بعده. وننتقل إلى قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم هنا بمعنى المعلوم، أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته. وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات، لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض. ومعنى الآية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرسي لؤلؤة، والقلم لؤلؤة، وطول القلم 700 سنة، وطول الكرسي حيث لا يعلمه إلا الله. وروي عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. يقال كرسي، والجمع الكراسي. وقال ابن عباس: كرسيه علمه، ورجحه الطبري وقال: ومنه الكراسة التي تضم العلم، ومنه قيل للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال أوتاد الأرض. قال الشاعر: يحف بهم بيض الوجوه وعصبة، كراسي بالأحداث حين تنوب. أي علماء بحوادث الأمور. وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض، كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسيا، أي ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه. قال البيهقي: وروينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه، قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي عليها الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها عليها 4 من الملائكة، لكل واحد منهم 4 وجوه: وجه إنسان، ووجه أسد، ووجه ثور، ووجه نسر، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأراضين والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، والله واضع كرسيه فوق العرش. قال البيهقي: في هذا إشارة إلى كرسيين، أحدهما تحت العرش والآخر موضوع على العرش. وعن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالة السلطان، وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهما، إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك. قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحم. قال البيهقي: وقد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس، وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير، وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. لما قدم جعفر من الحبشة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعجب شيء رأيته؟ قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل طعام، فمر فارس فأدراه، فقعدت تجمع طعامها، ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم.